أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما قولكم في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم وحكم من يهنئهم لذلك؟ أحسن الله عليكم. تهنئة النصارى بأعيادهم اتفاق أهل العلم أنه محرم ولا يجوز، وهذا هو ظاهر النصوص، وهو قول السلف قاطبة رحمة الله عليه، ومن ذكر اتفاق على هذا ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، وكذلك غيره من أهل العلم بالتتبع وقول الأئمة الأربعة، ولا يكاد يعلم نزاع في هذه المسألة إلا في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي كثر فيه خلاف الإجماع وعدم الولاة بالنصوص، ويأتي ويتكلم من يتكلم ولا يبالي بلا حرمة للنصوص ولا حرمة لكلام أهل العلم الذين يتكلمون بالنصوص، وكأن المسألة مسألة نزاع، ثم تجد من يتبعهم على هذه الأقوال لأنهم كسروا حاجزا عظيما وخرقوا هيبة العلم، وهذه مصيبة في الحقيقة حينما يكسر حجاب العلم وتخرق هيبته، فإنه يحصل الوقوع في أقوال شاذة ومنكرة حتى يظن أن هذا القول قول له وجهه وقول له دليله، لأن الذي يتكلم بكلام ويصرف الأدلة بوجوه مستكرهة، وربما أنه يعلم أن مسألة محل إجماع أو لا يعلم، وكلاهما مصيبة، كلاهما مصيبة، وخاصة في هذه المسألة. ومسألة التهنئة بالأعياد غير مسألة عيادتهم أو التهنئة بالولد أو التهنئة بالزواج ونحو ذلك، إنما القصد، العلماء فرقوا بين التهنئة بأعيادهم المختصة في أمر دينهم حتى لا يخلط الأمر، هنالك تهنئة مختصة بأعيادهم التي هي من أمر دينهم، فهذا لا يجوز باتفاق على العلم. وهذه الأعياد التي يقيمونها يحيون بها دينهم الباطل ويحيون بها العقيدة الباطلة، وهي أن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله وما أشبه ذلك من باطلهم، هذا هو وعيدهم. فأنت حينما تهنئهم تؤنئهم على قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وتهنئهم على قولهم إنه ابن الله، هل يقول هذا أحد؟ هل يجوز أن يقال لهم أهنئك على هذا سواء كان بكلام أو بطاقة؟ والله يقول: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواه يضاهئون قول الذين كفروا قبل، قاتلهم الله أن يفكون. قال الله يقول أخبر أنه قاتله لعنهم، وفيه تهييج لأهل الإسلام على قتالهم حتى يذعنوا لأهل الإسلام بحكم الإسلام، بمعنى أن يسلموا أو يستسلموا، فلا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم. ومع ذلك يقول هؤلاء: لا بأس بذلك أن تهنئهم على هذه الأعياد التي هي كفر وتكذيب للقرآن والعياذ بالله. هم زيادة على ما في أعيادهم من المعاصي وشرب الخمور والفواحش والمنكرات، جمعت جميع أنواع الفواحش التي أجمع المسلمون على تحريمها، وكذلك ما هم عليه من شرك وضلال، ثم أيضا الفارق بين المسلم والكافر هو العداوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. كذلك قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهؤلاء يقول البطاقة والتأنية هذه قابل المودة، والله سبحانه وتعالى أخبر أن العلة تلقون إليهم بالمودة، مودة. إنما الذي يشرع كما قال شرع: لا ينهاكم الله الذين يقاتلكم الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمن التلبيس أن يجعل البر والعدل هو عين التهنئة، أن يجعل البر والعدل عين التهنئة، بمعنى أن هذا هو معناه، وهذا منع البر والإحسان مطلوب. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالإحسان مطلوب، الإحسان مطلوب، والبر مطلوب، هذا مطلوب، برهم والإحسان إليهم جاءت به النصوص. لكن إياك ثم إياك تهنئهم على الكفر. ثم هذا في الحقيقة معناه زوال العداوة بين المسلم والكافر، كيف تهنئهم على هذا الشيء الذي هو عين ما يكون عداوة وفاصلا بين المسلم، عداوة بين المسلم والكافر. وهذا لا ينافي العداوة القلبية، أن تحسن إليه وأن تبره. ولذا لا تبدأهم بالسلام، إذا كان السلام لا يبدأون به فكيف يهنؤون بأعيادهم، يهنؤون بأعيادهم التي يحيون فيها الكفر. ثم أيضا هنا معنى آخر نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن تهنئتهم على أعيادهم من أعظم الأسباب الداعية إلى تمسكهم بدينهم وإلى تجبرهم وعتوهم وعلوهم، لأنهم حينما يهنؤون يعتقدون أن أهل الإسلام يجعلونهم على حق، وهذا عين ما يقوله كثير من الناس. بل إن بعض هؤلاء يصف اليهود والنصارى بالوسطية، وأنهم وسط، وأنهم يعرفون، يعني يصفهم بوصف ينزعه عن علماء المسلمين، وهذه مصيبة. يعني يأتي إلى قادة الكفر والشرك ويصفهم بهذا الوصف ردا على من خالف من علماء المسلمين الذين يستدلون بالأدلة، وهذه مصيبة وطامة عظيمة والعياذ بالله. فكما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ومعنى كلامه رحمه الله، أن هذا من أعظم أسباب جرأتهم. أما البر والإحسان إليهم فهو سبب لدعوتهم إلى الإسلام، فأنت حينما تحسن إليهم المقصود هو أن يدخلوا في الدين وأن تعاملهم معاملة طيبة. أما ما يصنع معهم في أعيادهم عكس لهذا المقصود، وهذا مشاهد كما ذكر أهل العلم، مشاهد ومجرب، حيث يجترئون على أهل الإسلام ويظنون أن ما هم عليه هو الحق. ثم نقول، هل اقتصر الإحسان إليهم في هذا اليوم المشؤوم، هذا اليوم الذي هو يوم عيدهم مشؤوم عليهم ومشؤوم على أيضا من يوافقهم عليه لما فيه من شؤم الكفر الذي يظهرونه وشؤم المعاصي، لأن المعاصي لها شؤم ولها شر على صاحبها وعلى أيضا من يلوذ به؟ فحينما تحسن إليهم في أحوال كل في أيامك كلها ثم تفارقهم في هذا العيد، ومن أعظم أسباب انكسارهم ورجوعهم إلى الحق. فأقول وصية لنفسي ولمن ولإخواني ممن خالف هذه المسألة وخالف إجماع المسلمين، إجماع أهل العلم، وظن أن هذا القول الصواب وجواز تهنئتهم، وخلط الأمر بما يتعلق بتعزيتهم مثلا أو تهنئتهم بولد أو زواج ونحو ذلك من التهاني، أن يراجع نفسه وأن يعاود نفسه في هذه المسألة، لأنه قد يحصل بها ضلال لكثير ممن يتبع ويسمع قول من يقول هذا القول، وزلت العالم يزل بها عالم كما يقوله بعض أهل العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلني وسائر إخواني على السداد والصواب بمنه وكرمه. نعم.